باب الإدغام الصغير. فصل ذال إذ في الصافير وتاجد أدغم حالا ليواب غير الجيم قاضر والتالا والخلف في الدال مصيب وفتا قد وصال الإدغام في دال وتا. فصل دال قد بالجيم والصافير والذال الدغم قد وبضاد الشين والظا تنعجم حكم شافى لفظا وخلف ظلمك له وورش الظاء والضاد مالك والضاد والظا الذال فيها وفقا ماض وخلفه بزاء مثقا. فصل تاء التأنيث وتاء تأنيث بجيم الظواثا مع الصافير ادغم رضا حزوى جثا بالظا وبزار بغير الثا وكم بالصاد والظا وساجز خلف اللازم كهديمت والثالانا والخلف مل مع أنباتت لا وجابت وإن نقل. فصل لام هل وبل وبل وهل في تاوات السين الدغم وزاي طاظ النون والضاد رسم والسين مع تاء وثافد واختلف بالطاء عنه هل تار الإدغام حف وعن هشام غير نضي الدغن عن جلهم لا حرف رعد في الأتم